بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع، وقد بقي لنا من كتاب البيوع باب واحد عقد فيه المؤلف عدة مسائل في البيوع، وكذلك فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهي الشفعة والهبة والوقف والرهن، وكذلك الوديعة والعارية. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب، كل هذه أفردها رحمه الله في باب واحد، كل هذه جمعها في باب واحد رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإنما الشفعة في المشاع، ولا شفعة فيما قد قسم، ولا لجار ولا لطريق ولا لعرصة دار قد قسمت بيوتها. ابتدأ بالشفعة، والشفعة كما هو معروف مأخوذة من الشفع، وعند الفقهاء وعند العلماء الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك أن ينتزع حصة شريكه المنتقلة. كيف ذلك؟ إذا وجد رجلان واشترك هذان الرجلان في بيت أو في عقار، وكانت هذه المشاركة مشاعة. ما معنى مشاعة؟ يعني له الثلث وذاك له الثلثان، أو ذاك له النصف والآخر له النصف. لم يحدد الحق، أي كأن يقال لك الطابق الأعلى أو للطابق الأسفل، إنما هو حق مشاع، ما حدد نصيب كل واحد منهما. فإذا أراد أحدهما أن يبيع، قال: أنا أريد أن أبيع نصيبي، وأراد أن يبيع نصيبه لشخص ثالث، لشخص أجنبي، فهنا في هذه الحال للشريك أن يطالب بالشفعة، فيقول: أنا أحق من أن أشتري، أنا أحق بأن تبيع لي. ولهذا لما عرفوا الشفعة قالوا: استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه التي انتقلت إلى رجل آخر بعوض مالي. إذن هذا معنى الشفعة وهذه صورتها. وذكر المؤلف أن الشفعة تكون في المشاع، وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على إثبات الشفعة للشريك في الشيء الذي لم يقاسم كالبيت والعقار وإلى آخره. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، كابن المنذر كما في كتابه الإجماع، والماوردي كما في كتابه الحاوي، وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر والبغوي، وابن رشد كذلك في كتابه بداية المجتهد، وأيضا نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم. ونكتفي بذكر ونقل كلام شيخ الإسلام، فإنه رحمه الله ممن نقل الاتفاق على ذلك. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة، قسمة الإجبار كالقرية والبستان ونحو ذلك. إذن شيخ الإسلام أيضا نقل الاتفاق رحمه الله على ذلك. ما هو الدليل على الشفعة؟ جاء في السنة ما يدل على الشفعة، حديث جابر وهو حديث مشهور، وفي هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم قال جابر رضي الله عنه: قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي بعض مرويات هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل شرك، الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. وهذا صريح، وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشفعة تكون في الشيء الذي تشارك فيه الشركاء، سواء كان هذا الشيء أرضا أو كان حائطا لا يصلح أن يبيع الشريك حتى يستأذن شريكه، فإما أن يشتري وإما أن يترك، فإن أبى ولا يريد الشريك أن يشتري فبعد ذلك يبيع لمن يشاء وله حق، لكن لا بد أن يؤذنه قبل ذلك. إذن هذه هي الأدلة وهذا هو الإجماع على ثبوت الشفعة. قال المؤلف رحمه الله: ولا شفعة فيما قد قسم، ولا لجار، ولا في طريق، ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها. فهنا انتقل إلى ما يتعلق بشفعة الجوار، هل الشفعة خاصة في العقار والأراضي والبساتين التي لم تقسم، أو يمكن أن تكون الشفعة مع الجار وجاره، كأن يكون هذا البيت له جيران كما هو معروف، فأراد الجار أن يبيع بيته، فهل يحق لي أن أقول له لي الشفعة فلا يحق لك أن تبيع حتى تستأذنني، فلي الحق أن أنتزع الشفعة ممن ستبيع له؟ هذه هي معنى شفعة الجوار، لأن الشفعة في الملك المشترك قد ذكرنا الاتفاق والأدلة عليه، وقد ذكر العلماء أن الحكمة من هذه الشفعة هو دفع الضرر، لأنك لا تدري كيف سيكون هذا المشارك الذي سيدخل معك في الشركة ويشتري نصيب جارك أو نصيب شريكك، فلدفع الضرر أنت أولى بالشفعة وأولى أن تأخذ هذا قسم الذي يريد أن يبيعه شريكك. بقي شفعة الجوار. اختلف العلماء في شفعة الجوار، والمؤلف قد ذكر أنه لا شفعة للجار، وهذا هو مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجار لا تثبت له الشفعة مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه في الحديث الذي مر: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة، وإذا صرفت الطرق فلا شفعة. وقد مر معنا أن هذه الأحاديث صحيحة، ورواية إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة عند ابن ماجه وعند أبي داود. قال العلماء: إذن الشفعة في الشيء الذي يقبل القسمة، فيكون الشريكان قد اشترك في هذا الشيء، كالحائط، كالبستان، كالدار، كالأرض، كالعقار. أما شيء قد عرفت الحدود، هذا جاري له حدوده، وهذا جاري له حدوده، وأنا لي حدودي، ففي هذه الحال قالوا لا حق له في الشفعة، لأن الحدود قد وقعت وصرفت الطرق. وهذا كما أشرت مذهب الجماهير، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى ثبوت الشفعة مطلقا، واستدل بعموم النصوص التي وردت، كحديث الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، وفي رواية بسقبه، وهذه جاءت بالصاد وجاءت كذلك بالسين، الجار أحق بصقبه، حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، لكن الإمام البخاري كما ذكرت أخرجه في سياق طويل وفي قصة. أخرجه الإمام البخاري في قصة مشهورة معروفة حصلت بين المسور بن مخرمة وسعد بن أبي وقاص، وسيأتي ذكرها. الشاهد أن أبا حنيفة استدل بالعموم في هذا الحديث: الجار أحق بصقبه، وفي رواية: الجار أحق بصقبه بالسين، والمقصود بصقبه وصقبه أي القرب والملاصقة، يعني هذا جارك الذي هو قريب منك وملاصق أحق ببرك وأحق بأن تعاونه وألا تسيء إليه. قالوا: والمراد هنا الشفعة. هذا العموم استدل به أبو حنيفة على أنه الجار له الشفعة خلافا للجمهور. بقي القول الثالث في المسألة، وهي رواية عن أحمد، وقد أخذ بها وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم. ماذا قالوا؟ قالوا: تثبت الشفعة للجار إذا كان هناك نوع اشتراك في حق من الحقوق، وضربوا مثالا بالطريق، كأن يكون بينهم طريق مشترك أو بينهم بئر مشتركة. قالوا: إذا وجد شيء من هذا الاشتراك ففي هذه الحالة فإن الجار له حق الشفعة. أما إذا كان هذا الجار مع جاره لا يوجد شيء مشترك بينهما، لا بئر لا طريق ولا شيء من ذلك، فلا شفعة له. بماذا استدل هؤلاء؟ قالوا: جاء في الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه جمع أيضا من أهل العلم، وهو حديث جابر أيضا من طريق جابر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها إذا كان غائبا، ينتظره بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قالوا: إذن هذا نص في المسألة، وفيه ذكر أن الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا، فأثبت الشفعة للجار، وذكر أن هناك شيء مشترك بينهما وهو الطريق المشترك. فقال أحمد كما في رواية عنه وشيخ الإسلام وابن القيم أن هذه من حقوق الارتفاق، البئر والطريق وهذه الأمور، فإن كانت موجودة وثابتة ففي الحقيقة يحق له الشفعة، أما إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فلا شفعة له. والمشاركة في الحقوق في الحقيقة كالمشاركة في الملك، عندما أنا وجاري نشترك في طريق واحد، هو يحق له أن يمشي في هذا الطريق وأنا يحق لي أن أمشي فيه، كذلك إذا كان هناك بئر يحق له أن يأخذ من هذه البئر وأنا يحق لي أن أخذ من هذا البئر، نشترك أنا وجاري. قالوا: إذن المشاركة في الحقوق كالمشاركة في الملك، لأننا نختلط في هذا الطريق وفي هذا البئر، فإذا أراد أن يبيع بيته فقد يحصل علي ضرر. لماذا؟ لأنه سيأتي من يشاركني في الطريق ويشاركني في البئر، فأنا أحق بهذا البيت إذا أراد أن يبيع بيته. والشفعة كما ذكرنا من حكمة التشريع فيها أنها شرعت لرفع الضرر. إذن هذا القول الثالث وهو الذي فيه تفصيل هو الصواب في هذه المسألة، لأنه في الحقيقة يجمع بين الأحاديث الذي قد يظهر فيها التعارض، فدل ذلك على أن قول أحمد رحمه الله وانتصر له شيخ الإسلام وابن القيم هو الصواب في هذه المسألة وهو التفصيل في هذه المسألة. قال المؤلف: ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض، يعني أن الشفعة لا تكون في هذه الأشياء الصغيرة التي قد لا تقبل القسمة، وضرب مثال بالنخل وكذلك بالبئر، ففي هذه الحال المؤلف يرى أنه لا شفعة في هذا كله. وهذا عليه أكثر العلماء أنه لا شفعة فيما لا يقبل القسمة، البئر لا يقسم، كذلك النخل يعني النخلة الواحدة، لأن المؤلف يقول: ولا في فحل نخل. قالوا: إذن ما لا يقبل القسمة لا تدخله الشفعة. واختلف العلماء في هذه المسألة، لكن أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وهم الجمهور، لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، خلافا لأبي حنيفة. إذن المذهب كما هو بين أيدينا لا شفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى هذا الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وهي رواية في مذهب أحمد أنه تثبت الشفعة. أما الذين منعوا فتمسكوا بالحديث الذي مر آنفا عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا إذن هذا دليل على أن البئر والنخلة الواحدة وهكذا أيضا الأشياء الصغيرة التي لا تقبل القسمة لا تدخلها الشفعة. لماذا؟ لأنه يقول في كل ما لم يقسم. فوجه الشاهد من ذلك أن الحكم علق في الشيء الذي يقسم ويقبل القسمة كالعقار والأراضي وإلى غيره. أما الذين ذهبوا إلى ثبوت ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وهي رواية عن أحمد، بل هو كذلك قول في مذهب مالك، استدلوا بالحديث نفسه، قالوا النصوص التي وردت وكذلك الأدلة هي عامة وتثبت فيها الشفعة، وهذا الحديث أيضا قضى النبي عليه الصلاة والسلام في الشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا إخراج ما لا يقبل القسمة من هذا العموم يفتقر إلى دليل، ولا دليل على إخراجه. والشفعة قالوا تثبت لإزالة الضرر، وهذا أيضا قد يكون فيه ضرر. وعلى كل حال الذي يظهر هو القول بثبوت الشفعة حتى في الشيء الذي لا يقبل القسمة. لماذا؟ لأن النص في الشفعة عام، فالشيء الصغير الذي هو كالبئر إذا أراد أن يبيع الشريك قسمه من البئر فإن شريكه له حق أن يقول له هذا البئر أنا شريكك فيه وأنا أحق من أن أشتري منك، فهذه أنتزعها بالشفعة. وهذا لا شك أنه هو الصواب لعموم النص في ذلك، أي عموم أحاديث الشفعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في ذلك. وقد يقول قائل لكن هذا النص أنه قضى في كل ما لم يقسم، هنا جعل الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم كأرض لم تقسم وهي شراكة بين رجلين، ففي هذه الحال له حق الشفعة لأنه لم يقسم، بل إن الشفعة عامة في كل شيء، فإخراج ما لا يقبل القسمة من هذا العموم يفتقر إلى دليل، قضى النبي عليه الصلاة والسلام في الشفعة في كل ما لم يقسم، فالذي لا يقبل القسمة أيضا يقبل الشفعة. قال بعد ذلك رحمه الله ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن الأشياء التي تكون تابعة للأصل تدخل في الشفعة، فالشفعة تكون في الأرض وكذلك ما يتصل بها، وضرب مثالا بالبناء والشجر والغراس أو الغرس، كل هذه الأمور تكون مع الأصل. فإذا كان هناك أرض وهذه الأرض فيها مثلا شجر وفيها بناء، ووجد أن الشريكين وكان الشريكان يريد أحدهما أن يبيع نصيبه، ففي هذه الحال يأتي شريكه فيأخذ ويشتري وينتزع هذا النصيب بحق الشفعة في الأرض وفيما يتبعها من غرس أو من شجر أو من بناء. ولهذا نقل بعض أهل العلم الإجماع على الأخذ بالشفعة في البناء والغراس الذي يباع مع الأرض، وقد نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني، واستدل بما جاء في صحيح مسلم وقد ذكرناه آنفا، من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك، هكذا كما في صحيح مسلم. إذن هذا هو الدليل. لماذا؟ لأنه ذكر الربعة والحائط، ومعروف أن الربعة والحائط يكون فيها البناء والغراس فتجوز فيها الشفعة، والشفعة لدفع الضرر، فهكذا أيضا ما يلحق البناء والأرض والعقار من غراس أو من شجر فإنه يدخل في الشفعة كالفرع للأصل. قال بعد ذلك رحمه الله ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الغائب إذا غاب الشريك. فمثلا اشترك رجلان في عقار في أرض، وهذا له النصف وهذا له النصف، فغاب أحدهم سافر وطال سفره أو قل سفره، على كل حال هو سافر، هل هذا الرجل في غيبته وفي سفره له الحق إذا رجع وعلم أن شريكه قد باع نصيبه أن ينتزع هذا النصيب بالشفعة؟ المؤلف يقول والغائب على شفعته. إذن هذا هو المذهب، إثبات الشفعة للغائب، فله حق في الشفعة خاصة إذا لم يعلم بالخبر، فكان مسافرا ولم يخبره أحد أن شريكه يريد أن يبيع نصيبه، فعاد بعد ذلك من سفره، قالوا له حق أن ينتزع هذا الجزء وهذا النصيب بالشفعة، وهذا معنى الشفعة انتزاع الحق. فهذا المذهب هو مذهب الجماهير من أهل العلم، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم على ذلك أنه يبقى على شفعته وإن طالت غيبته، كما قال المؤلف، قال وإن طالت غيبته. لماذا؟ لأنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا أنه لا بد أن يؤذن شريكه، وهذا عام، سواء كان الشريك حاضرا أو كان مسافرا لا بد أن يخبره بأنه يريد البيع لأنه شريك معه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فشريكه أحق به حتى يؤذنه، فقضى بالشفعة في كل شركة، وهذه في كل شركة وهذه شركة لا يحق له أن يبيع حتى يخبر صاحبه الذي يشاركه في هذه الشركة، كان عقارا كان أرضا كان بيتا. وزد إلى ذلك أن القول بسقوط الشفعة، لو قلنا بهذا القول أنه إذا غاب الرجل وذهب حقه بسبب سفره، هذا فيه ضرر عليه، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، وفي ديننا لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح عند ابن ماجه وغيره، فلا شك ولا ريب أن ما قرره المؤلف هو الصواب، خلافا لبعض الفقهاء وهم قليل خالفوا في هذه المسألة، والصواب ما قرره المؤلف أنه على شفعته إذا غاب وإن طالت غيبته. قال بعد ذلك وعهدة الشفيع على المشتري، ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك، أي بمعنى رجوع الشفيع على المشتري بالثمن عند الرد بالعيب، أي هذا هو المراد، فلو انتزع الشريك حصة شريكه من هذا الرجل الذي اشترى، فلو حصل عيب في هذه البضاعة أو في هذه الأرض أو في هذا العقار، فعهدة الشفيع على المشتري الذي اشترى من شريكه تكون العهدة عليه. قال بعد ذلك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء، وهذه مسألة دقيقة أيضا تتعلق بالشفعة، وهي ما يتعلق بقسمة الأنصباء، كيف تكون هذه القسمة بين الشركاء، وسنضرب مثالا حتى تتضح الصورة في ذلك، وهذه أيضا لها علاقة ببعض القواعد الفقهية، لكن أولا نذكر صورة هذه المسألة، هل الشفعة على عدد الرؤوس أم هي على مقدار الحصص؟ كيف ذلك؟ لو كان عندنا أرض وهذه الأرض يملكها خمسة أو يملكها أربعة من التجار يشتركون في هذه الأرض، فالمؤلف يقول ولا تباع وتقسم بين يقول ولا توهب الشفعة ولا تباع، ثم قال وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء. أما كونها لا توهب ولا تباع هذا واضح وظاهر، فإن الشفعة لا تباع ولا توهب، لكنها تقسم بين الشركاء إذا كانوا خمسة عشرة بقدر الأنصباء، بقدر النصيب لكل شخص أم بقدر الرؤوس، فلا بد من توضيح. إذا كان اجتمع جماعة في أرض وهم متفاوتون في قدر هذا الملك، فأحدهم مثلا يملك النصف من هذه الأرض، والآخر يملك الربع، والثالث يملك الربع، أو أنهم أربعة وكل واحد يملك ثلث والآخر ثلث والآخر يملك السدس، بمعنى أنهم ليسوا على نصيب واحد، يتفاوتون في قدر الملك. فأراد أحدهم أن يبيع حصته، فهل هؤلاء الشفعاء يأخذون هذه الشفعة وما يستحقونه على عدد رؤوسهم وبالتساوي بينهم وإن اختلفت الحصص ومقادير الأملاك، أم أنهم يأخذون على قدر حصص ملكيتهم؟ يقال للأول أنت تملك النصف فتأخذ على قدر ملكك، ويقال لذلك أنت تملك الربع فتأخذ من الشفعة من شريكك على قدر ملكك لأنك تملك الربع، أو يقال أنتم ثلاثة وشريككم الرابع أراد أن يبيع حصته فأنتم الثلاثة تشتركون في هذه الشفعة بقدر رؤوسكم، فلكل واحد نصيب بقدر عددكم. إذن هذه هي صورة المسألة. المؤلف رجح أنه على قدر النصيب وليس على عدد الرؤوس، هذا هو مذهب المالكية، وهو مذهب كذلك الشافعية، وهو مذهب الحنابلة. جمهور أهل العلم ذهبوا على أن كل واحد من الشفعاء يأخذ على قدر حصته من الملك، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى أن الشفعة تكون بعدد رؤوس الشفعاء. فصار عندنا قولان، قول الجمهور والذي هو قول المالكية أن كل واحد من الشفعاء يأخذ على قدر حصته من الملك، وعندنا قول الأحناف وهو كذلك قول عند الحنابلة ورجحه الظاهرية أن الشفعة تكون بعدد رؤوس الشفعاء. عرفنا إذن الخلاف، بقي أن نعرف أيضا ما هي الأدلة على هذا، وكذلك يحتاج أن نعرف ما هو الراجح في هذا. العلماء الذين ذهبوا أن الشفعة على عدد الرؤوس وهو مذهب الأحناف قالوا إن أصل الشفعة شرعت لدفع الضرر، وهي العلة التي بني عليها توزيع الشفعة على الرؤوس. ومما يؤكد ذلك أن الشفيع لو انفرد لاستحق جميع الشفعة، يعني مثلا شريكان فقط في أرض فأراد أحدهم أن يبيع فللآخر أن ينتزع حق الشفعة فيأخذها كلها، جميع الشفعة يستحقها مع أنه شخص واحد، كأن يكون أحدهما يمتلك الثلثين والآخر يمتلك الثلث، فيريد صاحب الثلثين أن يبيع فيحق لصاحب الثلث أن ينتزع الحق ويشتري الثلثين. لماذا؟ حتى لا يتضرر بدخول المشتري معه. ولو كانت الشفعة بقدر الحصص لما استحق هذا الشفيع المنفرد أن يأخذ الشفعة كلها، بل يقال له خذ بقدر حصتك. قالوا إذن هذا دليل أنه إذا اجتمع عدد من الشفعاء فإن الجميع يتساوون في التقسيم كالبنين في الميراث، إذا اجتمع ثلاثة أبناء يتقاسمون الميراث بالسوية، وهكذا في الشفعة إذا كانوا أربعة وأراد أحدهم أن يبيع فإن الثلاثة يقتسمون بالسوية في نصيب هذا الذي أراد أن يبيع، فيشترون هذا الجزء بالشفعة وينتزعونه ثم يقتسمونه بينهم بالسوية. إذن هذا هو الصواب في الحقيقة، مذهب الأحناف، وهو قول عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية، أنه على عدد الرؤوس ليس على قدر الحصص. وهذا القول في الحقيقة وإن كان قال به الأقل إلا أنه الصواب في هذه المسألة. وأكدوا ذلك بالحديث الذي مر آنفا وهو في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط إلى أن قال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. قالوا هذا دليل على التسوية بين جميع الشركاء، فهذا الحديث فيه التسوية بين جميع الشركاء. لو كانت هناك مفاضلة بين الشركاء لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، فنبقى على العموم. قال بعد ذلك رحمه الله ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث. انتقل إلى الكلام عن الهبة، وذكر أن الهبة وكذلك الصدقة والحبس المقصود به الوقف، هذه الأمور ذكر أنها لا تتم إلا بالحيازة، والحيازة المقصود بها القبض، يقبضها صاحبها. ففي هذه الحال إذا أخذها وقبضها فإنه يتملكها، أما إذا لم تحاز ولم تقبض فإنه لا يتملك الهبة. والهبة هي العطية، عطية من شخص لآخر لا عوض فيها، إنما أعطاه هذا الأمر يريد المودة، يريد التودد، وهذا هو سبيل الهدية، ويقال لها الهبة ويقال لها العطية، كل هذه أسماء بمعنى واحد، وكلها تمليك بغير عوض، يعطي لشخص ولا يأخذ عوضا على هذا الأمر، سواء أعطاه هدية أو هبة أو عطية أو حتى الصدقة، فإن هذا كله تمليك بغير عوض. لكن الفرق بين الصدقة والهدية أنك لما تعطي الصدقة تريد وجه الله وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتريد ما عنده، بخلاف العطية والهبة فإنك تريد هذا الشخص، تتودد إليه فتعطيه هذه الهدية. ولا شك أن الهدية لها أثر عظيم في المحبة والتودد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. عرفنا إذن معنى الهبة، وعند الفقهاء عندما يعرفون الهبة ماذا يقولون؟ يقولون هي تمليك عين في الحياة بلا عوض، تمليك عين في الحياة بلا عوض. لماذا قالوا في الحياة؟ حتى يخرجوا الوصية، الوصية تكون بعد موته، ولكن العطية تكون في حياته يدفعها لهذا الذي يريد أن يهدي أو أن يعطيه بلا عوض، يعني لا مقابل، يعطيه الهدية ولا يأخذ مقابلا لها، بخلاف البيع وبخلاف هدية الثواب، فقالوا بلا عوض. وأدلتها وأدلة مشروعيتها كثيرة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فممن نقل الاتفاق على مشروعية الهدية والهبة ابن رشد كما في كتابه بداية المجتهد، وغيره من العلماء، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع لقبلت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تهادوا تحابوا. وأيضا جاء في الحديث حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جيران من الأنصار فكانت لهم منائح، والمنائح جمع منيحة، وهي الشاه يعطيها صاحبها لغيره حتى يستفيد منها، يشرب من لبنها ثم يردها بعد ذلك، وهي هدية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام له أنصار وكانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألبانها فيشرب من ألبانها هو وأهله عليه الصلاة والسلام. ونقل الاتفاق كما أشرت جمع من أهل العلم، منهم ابن رشد رحم الله الجميع. هنا المؤلف اشترط الحيازة، يقول هذه الأمور لا تتم إلا بالقبض. وفي الحقيقة هذا القول أن الهبة تتملك بالقبض هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية، فإن المالكية انفردوا عن الجمهور في هذه المسألة، وذهبوا إلى أن الهبة يحصل التملك فيها بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. إذن قول المؤلف هنا ولا تتم، هذا هو المذهب، لأن عندهم بمجرد الإيجاب والقبول فإن الهبة هنا قد وجبت، لكن إذا قبض فقد تم الأمر، خلافا للجمهور يقولون إن الهبة إنما تتملك بالقبض، أما الإيجاب والقبول فليس هو مما يوجب الهدية. وقد يقول قائل ما معنى الإيجاب والقبول؟ معناه يقول له سأعطيك هدية فيقول قبلت، لكنه ما أعطى في ذاك الوقت، يقول له أنا بعد يومين سأهديك هدية مني لك، هي هدية وهبة، فيقول قبلت جزاك الله خيرا. هذا هو القبول والإيجاب، حصل أن ذاك عرض عليه وذاك قبل. إذا قبض الهدية فلا خلاف بين العلماء على أن هذه الهدية صارت ملكا لفلان. لماذا؟ لأنه قد تم القبض، وهذا باتفاق العلماء أن الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، واستدلوا بما جاء في حديث جابر، في قصة جابر وهي قصة مشهورة معروفة، عندما سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فكان معه جمل وتعب هذا الجمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بعني جملك هذا يا جابر، فجابر امتنع من البيع وأراد أن يهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أبيعك هذا لكن هو لك، فقال لا يا جابر بعنيه، لا يا جابر بعنيه، يعني أن جابرا أراد أن يهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبض ثمنا فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك وقال لا بعنيه، يعني أعطيك ثمنه، فقال لا يا رسول الله هو لك، فقال لا بل بعنيه، فبعد ذلك وافق جابر وباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال جابر للنبي عليه الصلاة والسلام فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها يا رسول الله، فقال قد أخذته، قال قد أخذته. وجه الاستدلال من هذا الحديث التصريح بأن الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها فقال له بعني جملك، فقال لا هو لك يعني هدية، فأبى عليه الصلاة والسلام ورد الهدية وقال لا بعنيه. ومعروف أن الهدية ما كان يردها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متى لا يردها؟ بعد القبض. هذا دليل على أنه لا يتم، لا تتم الهبة إلا بالقبض. وقد ذكرنا أن جمعا من العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك، والأدلة في هذا كثيرة. لهذا جاء في قصة عائشة لما كان أبو بكر الصديق أهدى لها هبة وأعطاها هبة عبارة عن 20 وسق من أرض كانت لأبي بكر بالعالية، فقال لها إنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه وإنما هو مال الورثة. هذا جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، أبو بكر أراد أن يعطي عائشة 20 وسقا لكنها لم تقبض هذه 20، فبعد ذلك وهو في فراش موته، قبل موته أخبر عائشة أنك لم تقبضي هذه 20 والآن أنا أجعلها مع مال الورثة، فهي مال ورثة، فاسترد ما أعطى لعائشة لكونها لم تقبضه، فدل على اشتراط القبض في صحة الهبة. وهذه النصوص دليل للجماهير الذين قالوا إن الهبة تملك وتتم بالقبض، وهذا كما أشرت مذهب المالكية، لأن المؤلف إنما قال ولا تتم هبة ولا صدقة إلا بالحيازة. لكن هناك شيء زائد في المذهب، وهو أن في المذهب أيضا لو وهب إنسان هبة وتم الإيجاب والقبول، ففي هذه الحال تكون التملك هنا يحصل بالإيجاب والقبول. هذا هو المذهب، وقد ذكر ذلك المالكية بأن الهبة يحصل تملكها بالإيجاب والقبول، لكن بعد ذلك تتم بالقبض. أما بالقبض فهذا متفق عليه. وما هي أدلة المالكية على أن الهبة يجوز أن يتملكها بمجرد القبول والإيجاب؟ قالوا لأن هذا كالعقد، والله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا إذن هذا دليل على أن المؤمن يجب عليه أن يفي وأن يلتزم بكل عقد يعقده. فلو قال لإنسان سأعطيك هبة أو هدية فهذا قد حصل فيه القبول والإيجاب، فيجب عليه أن يفي بذلك وأن يلتزم. واستدلوا بعموم النص العائد في هبته، استدلوا أيضا بعموم النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. قالوا إذن هذا الذي يرجع في هبته شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلب الذي يقي ثم يعود في قيئه، ولا شك أن هذا فيه تنفير. وأن فاستدل المالكية بهذا الحديث على أنه لا يجوز له الرجوع في ذلك بعد الإيجاب والقبول. أما الجمهور فقد استدلوا بأثر عائشة الذي مر آنفا، وهو أثر صحيح أخرجه مالك في الموطأ، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه استرد الهدية من عائشة وجعله مال وارث. وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير، أن الهبة لا تتملك إلا بالقبض. أما مجرد القبول والإيجاب كأن يقول له سأعطيك هدية فيقول قبلت، فهذا يحق له أن يرجع فيه كما رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك رحمه الله فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث. يعني المؤلف قرر وأكد أن الهدية إذا لم يقبضها صاحبها فإنها ترجع إلى الميراث إذا مات هذا الذي أهدى، إلا إذا كان ذلك في مرض موته فإن هذه ليست هدية، هذه وصية والوصية تنفذ. قال إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث، لأن الوصية تكون من الثلث. قال بعد ذلك رحمه الله والهبة لصلة الرحم، والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها، ومن تصدق على ولده فلا رجوع له. انتقل بعد ذلك إلى من يهب هبة وينوي بهذه الهبة أن تكون صدقة، أو يعطيها لنية، أو يعطي هذه الهدية بنية صلة الرحم، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع في الهدية. وقد نقل الاتفاق على هذه المسألة جمع من أهل العلم، يرون أنه لا يجوز الرجوع بالهبة إذا أعطى هذه الهدية أو الهبة لرحم من رحمه وأراد صلة الرحم. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم، وكذلك ممن نقل الاتفاق العمراني الشافعي في كتابه البيان في مذهب الإمام الشافعي، وجمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم محرم، لأنه يريد بذلك صلة الرحم. وهذا ما قرره المؤلف عندما قال والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة. يعني هل يجوز لك أن ترجع في الصدقة؟ الجواب لا يجوز له أن يرجع في الصدقة. كذلك في الهبة إذا أعطاها لرحم أو أعطاها لفقير فحكمها كحكم الصدقة، وهذا باتفاق العلماء. وقد ورد في الحقيقة حديث يدل على ذلك، لكن هذا الحديث لا يصح لأنه فيه انقطاع، فالحسن يرويه عن سمرة ولم يسمع منه، وقتادة يرويه عن الحسن، وقتادة قد عنعن في إسناده وهو مدلس، والحديث عند الدارقطني في سننه وأخرجه الحاكم في مستدركه، وكذلك أخرجه البيهقي في سننه، إلا أن البيهقي بعد أن أخرجه ضعفه وقال ليس بالقوي، وهكذا أيضا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. وأما لفظه أنه قال فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها، وهذا صواب والإجماع قائم على ذلك، لكنه لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصح في ذلك شيء. قال بعد ذلك رحمه الله: وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا. الاعتصار في الهبة، ما معنى الاعتصار؟ الاعتصار معناه الرجوع في الهبة والرجوع في الهدية. وقد قررنا آنفا أنه لا يجوز له أن يرجع في هبته إلا إذا كان ينوي بها الصدقة أو كان يريد بها صلة الرحم، فهنا لا يحل له أن يرجع بهبته بعد أن قبضها الموهوب له، إلا فيما يتعلق بالولد. فإن المؤلف يقول: وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح، يعني له أي للأب أن يرجع في الهبة، إذا أعطى لولده هبة له أن يرجع في هذه الهبة. وقد ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار، ذكر أن الاعتصار عند العلماء في المدينة هو الرجوع في الهبة والعطية، وذكر أنه لا يعلم خلافا بين العلماء أن هذه الهبة لا يحق له أن يرجع فيها، لا سيما إذا نوى بها الصدقة، إلا فيما يتعلق برجوع الأب لولده. لا يجوز لأحد أن يرجع في الهبة إلا الوالد مع ولده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، كما عند الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس. وكذلك سيأتي ما يتعلق بهدية الثواب. قال بعد ذلك رحمه الله: والأم تعتصر ما دام الأب حيا، فإذا مات لم تعتصر، ولا يعتصر من يتيم، واليتيم من قبل الأب. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالأم، أجاز للأب أن يعتصر أي أن يرجع في الهدية، ثم انتقل إلى الأم. هل الأم لها أن تعتصر أن ترجع في الهدية كما يصنع الأب؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: والأم تعتصر ما دام الأب حيا، يعني لها ذلك ما دام أن الأب حي، فإذا مات لم تعتصر. إذن المؤلف يقيد الأمر بحياة الأب. وهذه المسألة، وهي مسألة رجوع الأم في الهبة، ما حكمها عند العلماء؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. فمذهب المالكية في الجملة أن الأم لها الرجوع فيما وهبته لولدها، وهذا هو مذهب أيضا الشافعية. إذن المالكية والشافعية على هذا، إلا أن المالكية قيدوا جواز الاعتصار بالنسبة للأم بكونه في حال حياة الأب، فليس لها الاعتصار من ولدها الصغير إذا كان يتيما. لهذا قال: فإذا لم تعتصر، قال: ولا يعتصر من يتيم، يعني في حال كون أبوه قد مات، فهنا في هذه الحال ليس للأم أن تعتصر وأن ترجع فيما وهبته. إذن هذا القيد وضعه المالكية. ما هو الدليل على أن الأم ليس لها حق الاعتصار؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسوية بين الأولاد. قالوا: فإذا رجعت الأم في الهدية فهنا في الحقيقة يكون ليس هذا من باب التسوية بين الأولاد. إذن عندنا قولان مشهوران: القول الأول الذي هو الجواز، يجوز لها أن ترجع في الهبة والهدية إلا في هذه الحال، وهو إذا كان الأب ميتا. لماذا يجوز لها؟ ما دليلهم على الجواز؟ وهو مذهب المالكية والشافعية. قالوا لأن الأم تأخذ حكم الأب، فكما أن الأب يجوز له أن يأخذ الهدية وأن يعتصر، قالوا كذلك الأم تمكن من هذا. إذن الأمر هو في الحقيقة قياس على الأب، فتدخل في عموم الحديث لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قد مر معنا أنه حديث صحيح قد أخرجه الترمذي وغيره، وهو أيضا عند أبي داود، وكذلك أخرجه النسائي في سننه الكبرى. قالوا فقوله الوالد يدخل فيه الأم، فالأم هي في الحقيقة التي ولدت. أما ما يتعلق باليتيم، أي بمعنى إذا أبوه مات وكان يتيما لا يحق للأم أن ترجع في الهبة. لماذا؟ قالوا لأن هبته كالصدقة ولا يصح الرجوع في الصدقة. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأحناف، وهو كذلك مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية، قالوا لا يجوز رجوع الأم، بل حتى الأب. عند الأحناف والحنابلة لا يجوز الرجوع مطلقا في الهدية ولو كانت من الأبي أو كانت من الأم. لماذا؟ لعموم النصوص التي وردت في ذلك، أن العائد في هبته كالكلب، لا يجوز لأحد أن يرجع في ذلك. ما هو الراجح؟ الراجح بعد النظر في هذين القولين هو أن الأم كالأب، بل هي أولى من حيث الحقوق، فكما أن الأب يجوز له الرجوع في الهبة كذلك يجوز للأم الرجوع في الهبة. هذا هو الصواب، وهذا مذهب المالكية والشافعية. وقول المؤلف هنا ما لم ينكح لذلك أو يدان أو يحدث في الهبة حدث، يعني أنه أي الأب أعطى لولده هبة لكن ليست من أجل هذه الأمور، النكاح والدين، أو أنه حصل حادث في هذه الهبة فأنقص من قيمتها، ففي هذه الحالة لا يحل له الاعتصار. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.